والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي تفضل بها الأخ الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدرويش فيما يتعلق بتحكيم الشريعة، ولقد أجاد وأفاد وأحسن بما بين من وجوب تحكيم الشريعة، وأن الشريعة هي طريق النجاة وسبيل السعادة، وأن الله سبحانه هو الذي تفضل على عباده بأن ألزمهم بتحكيمها لما فيها من مصالحهم العظيمة وحياتهم السعيدة ونجاتهم في الدنيا والآخرة. كما أوضح أن حاجة الناس إلى تحكيم الشريعة أعظم وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن قصارى أمرهم إذا فاتهم الطعام والشراب أن يموتوا، والموت لا بد منه. لكن من فقد الشريعة وحاد عنها واتبع غيرها فنهايته العذاب السرمدي والعاقبة الوخيمة، فلا سواء. ولهذا صرح العلماء بما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن من أن الناس إلى تحكيم الشريعة والأخذ بها والسير عليها في معاشهم ومعادهم في كل أمورهم، في العبادات والمعاملات، في أحوال القلوب وفي أحوال الأبدان وفي جميع الأحكام القولية والفعلية، حاجتهم إلى ذلك أشد وأعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وممن صرح بذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة وفي غيره. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فسمعتم كلامه في معنى الشريعة لغة وشرعا، فجزاه الله جل وعلا خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. فلقد أحسن وأجاد، فبارك الله فيه ونفعنا الله جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولقد نوه كثيرا بما يتعلق بتحكيم القوانين وإنكار الشريعة، وأوضح أن من زعم أن الشريعة كانت لقوم مضوا أو أنها لا تصلح للتحكيم في أي زمن أو في أي مكان، سواء فيما مضى أو في الحاضر أو في المستقبل، أنه كافر مرتد عن الإسلام، ولقد أصاب في ذلك. فكل من زعم أن شريعة محمدية غير صالحة لهذا الزمان أو لزمان مضى أو فيما يأتي، أو زعم أنها ناقصة وأن قوانين أولى منها، يعني القوانين البشرية يعني التي وضعها الناس، من زعم أن هذه القوانين التي وضعها الناس أكمل وأحسن من شريعة الله، أو زعم أنها تساوي وتعادل شريعة الله، أو زعم أنه يجوز الحكم بها ولو قال إن الشريعة أفضل منها، من زعم هذه المزاعم فهو كافر مرتد، إذا كان مسلما فهو كافر مرتد عن الإسلام، كما أوضح فضيلة المحاضر وأحسن في ذلك. وهذه الأمور ينبغي أن تكون على البال وأن تكرر حتى تعقل حتى تحفظ. فإن الحاكمين بقوانين وضعية والأراء البشرية التي يخالف شرع الله لا يخرجون عن أحوال ثلاث: إما أن يقولوا إنها أفضل من شرع الله، وإما أن يقولوا إنها تساوي شرع الله، وإما أن يقولوا إنها دون شرع الله ولكن يجوز العمل بها، يجوز الأخذ بها ولو كانت دون شرع الله. فعلى كل الأقوال الثلاثة من قال هذا فهو كافر، على كل الأقوال الثلاثة. من زعم أنه يجوز الأخذ بالشوارع بالقوانين الوضعية والآراء البشرية المخالفة لشرع الله وأن يجوز الحكم بها مطلقا فهو كافر، سواء قال إنها أفضل أو قال إنها مساوية أو قال إنها دون شريعة الله. من قال إنه يجوز الحكم بها فقد كفر بإجماع المسلمين كفرا أكبر، وصدق عليه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أما التي قد تقع من الناس الهنات التي تقع من الناس كما أشار إلى هذا فضيلة من قول بعض الناس قد يحكم بغير شرع الله لهوى أو غرض في نفسه لقريب أو صديق أو ضد عدو أو لرشوة أخذها أو ما أشبه ذلك، وهو يعلم أنه مخالف لشرع الله ولكن حكم بهذا الحكم الباطل من أجل الهوى، هذا أتى كبيرة عظيمة ويوصف بأنه ظالم، ظلم دون ظلم، وكافر كفر دون كفر، وفاسق فسقا دون فسق، كما قال ابن عباس بالمعنى وقال طاووس ومجاهد وغيرهم، يعني أنه حكم بغير الشريعة لكنه يعلم أنه ظالم، يعلم أنه فاسق، يعلم أنه مخطي، يعلم أنه قد خالف الشرع وأن هذا لا يجوز له وأن شرع الله هو الحق، ولكن حمله الهوى أو حب المال حكم بغير شرع الله من هذه القوانين وغيرها، فهذا يقال في حقه إنه كافر وظالم وفاسق لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، يعني عاصي قد أتى كبيرة عظيمة ولا يكون بها مرتدا الإسلام من أجل العقيدة، لأنه لم يعتقد جواز الحكم ولم يعتقد أن الشريعة يجوز أن تخالف، وإنما خالفها فعلا لا عقيدة لهوى. وهكذا الآن من حكم القوانين الوضعية هو يعلم أن شرع الله هو الحق وأنها باطلة، ولكن حكمها طاعة للهوى واتباعا للشيطان وطمعا في الرياسة ونحو ذلك، فينطبق عليه هذا الحكم بأنه قد أتى ظلما وكفرا وفسقا، لكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسقا دون فسق. أما من حكم القوانين لأنه يرى أنها أنسب للبشر في هذا العصر وأن هذا العصر يناسبه القوانين ولا تناسبه الشريعة لأن زمنها ذهب، فهذا يكون كافرا نعوذ بالله كفرا أكبر كما تقدم، أو حكم القوانين لأنه يزعم أنها جائزة لا بأس بها فيسهل من الشريعة فيحكمها ويعتقد جوازها، وإن زعم أن الشريعة أفضل وقال إنها أفضل فهو كافر أيضا إذا استجاز أن يحكم بغير ما أنزل الله نعوذ بالله. فهذه المسائل التي ذكرها المحاضر وهي فيما سمعته الآن خطيرة جدا وعظيمة الخطر وواقعة في أمصار كثيرة ودول كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونخشى علينا أن يصيبنا ما أصاب الناس، الواجب الحذر وسؤال الله العافية، الواجب الحذر، والواجب على كل دولة إسلامية أن تحذر نقمة الله وأن تبادر بتحكيم شريعة الله وأن تتقي الله في ذلك. كل دولة تنتسب للإسلام ثم تساهل في هذا الأمر فقد أتت أمرا عظيما، وإذا كان تساهلها عن اعتقاد الجواز وأنه لا يجب عليها تحكيم شريعة الله فهذه دولة كافرة كفرا أكبر نعوذ بالله. إذا اعتقدت أنه لا يلزمها الحكم بغير شريعة الله وأنه يجوز لها الحكم بهذه القوانين فهذا كفر أكبر وردة عظمى، وظاهر حال كثير من هذه الدول الرضا بهذا وأنه جائز لها، هذا ظاهر أحوالهم وأعمالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ومما وقع في المحاضرة ما يتعلق وقع في الأسئلة ما يتعلق بالدية والكفارة، وبين فضيلة أن الكفارة في قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، وهو لم يقصد أنه ليس هناك عتق، ولكن لم يذكر العتق لأنه غير موجود الآن في هذه البلاد فلهذا لم يذكر، وإلا فالكفارة كما هو معلوم للجميع أولا العتق كما قال الله جل وعلا: ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة في الله إلا يصدقوا، ثم ذكر بعد ذلك من لم يجد صام شهرين متتابعين، فالمقصود أن كفارة العتق أولا إن قدر عليه وتيسر، فإن عجز ولم يجد صام شهرين متتابعين، فالكفارة مركبة من أمرين مرتبين،

هذا عمر يتكلم، او هذا مالك، او هذا الشافعي، او هذا احمد، او هذا الأوزاعي، او هذا محمد بن الوهاب، او هذا عبد العزيز يتكلم ينوب عنه من غير صوره، هذا هو محل النظر، هل يجوز هذا ام لا يجوز هذا. اما سيكون جبرائيل فهو بامر الله لا يقاس عليه لمن اعتقد، ومجيء جبرائيل فجبرائيل جاء بالحق مكلف من عند الله عز وجل في صور ترى حكمه الله يكون فيها، ليستفيد الناس من ذلك وليشاهدوا الشخص الذي يسال ويتكلم فيكون اعظم فائده لهم. هذا شيء خاص لا ارى انه يقاس عليه غيره فيما يتعلق بجبرائيل ومجيئه الى النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. في نفس الموضوع الله يبارك فيك، مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل اذا كان فيه رجلان مشاغره ثم حاولت الحكومه تتبع عليهم فاخفيت انا طريقتهم واصلحت بينهم بشان يستمر الشغار بينهم، هل ايش الحكم هذا؟ ايش الشغار؟ كل ما يعطي الاخر شغار في النكاح هذا ما هو بصلح، هذا معناه ازاله الشغار، اذا تزوج شغار هذا لا يجوز. اصلح بينهم مشان لا تطلع الحكومه عليهم. والواجب على كل واحد منهم ان يغير النكاح بنكاح شرعي. فاذا تسبب انسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير. هذا لا ما غيروا، مشكور. يستمر في نفسه يستمر على عادتهم القديمه. لا هذا قد عانه على الباطل يكون ظالما. هذا يكون قد عانه على الباطل. اما الذي يعينهم على الخير بان ينصحهم يقول غيروا تزوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المراه الثانيه، والا طلقها اذا لا تريده، هذا لا قد احسن. اما انه يقول لا يخفي امرهم يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا ادعانا عليه هو العدوان. ما هو المحامي وما مهمته وكيف وضعه؟ المحامي فيما يعتقد يشبه الوكيل، يقوم مقام صاحب الحق يطلب حقه ويدافع عنه، فان كان بحق ولا يتعدى الطرق الشرعيه فلا باس عليه. اما اذا كان يدعي ما ليس لصاحبه ويكذب ويتجاوز الحدود فهو مشارك في الظلم والعدوان نعوذ بالله. فالوكيل وهو المحامي يجب ان لا يتعدى حدود الشرع، بل يتحرى الصواب ويتحرى الحق لخصمه وعليه، فيقول الحق لخصمه وعليه ولا يتعدى الحدود من اجل خصمه، من اجل حق صاحبه، ومن اجل موكله. فاذا كان يتعدى فيكذب ويزيد ويظلم المدعى عليه ويتهمه بالباطل من اجل ارضاء موكله او من اجل الفلوس التي وعد اياها، هذا معين عليه من العدوان وظالم، نسال الله السلامه. نعم. هناك دليل على الكتاب والسنه عن الحق. وكان يجمع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم وكله عليه الصلاه والسلام والصحابه وكلوا حماه، وكاله سموها بس اسم عرفي المحاماه وكاله. نعم.